العضو المطلق زوجته ثلاث مرات متفاوتات وقد انتبه منها أولاد ما بين ذكور وإناث تفيدون جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.